الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أبتعد كلام المؤلف أمس في النوع الأول من الخبر وهو خبر التواتر، تكلم عن تعريفه وشروطه وبعض مسائله وأهم مسائله. اليوم سيكون الحديث عن النوع الثاني والمهم في والأكثر وقوعا في السنة النبوية، وهو خبر الآحاد. خبر الآحاد، وتذكرون في أول الكلام في السنة نبهتكم إلى أمر أن علم أصول الفقه مهتم في أدلة، أو هدف علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. فالمسائل التي تخدم هذا الهدف هي التي تهم الأصولي، أما أشياء لا تخدم هذا الهدف فهي حقيقة من علوم أخرى. سيأتي مثلا عند المؤلف سيذكر لنا مثلا الفاظ التجريح أو الفاظ التعديل أو الفاظ الرواية، هذه لا تهمنا، هي تهم علم أصول الحديث أو علوم الحديث أو مصطلح الحديث، لأن هناك هدفهم ماذا؟ الحكم على الحديث من حيث الصحة والسند. الأصولي ليس من عمله أن يحكم على الحديث، هو يذهب يسأل المحدث يقول هذا الحديث ما هو عندكم، صحيح أو ضعيف أو حسن، ثم يبني على هذا. ولكن أيضا قد يكون العالم المجتهد الواحد هو يجمع هذه العلوم، فيكون محدثا أصوليا فقيها مفسرا لغويا، ولكن بعضهم قد ما يكون ملم بجميع هذه العلوم. فينبغي في الجانب الذي لا يرى أنه يعني اكتمل العلم عنده أو جمع هذا العلم أنه يذهب يسأل غيره، وهذا ما كان يعملوا العلم الكبار. الإمام الشافعي كان يقول للإمام أحمد إذا صح حديث عندكم فأعلموني حتى أعمل به، وهو الإمام الشافعي إمام في الحديث، كان يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبروني حتى أعمل به وغيره. واضح هذه القضية مهمة جدا، الأشياء التي لا تخدم هدف أصول الفقه وهو أدلة الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها كقواعد، هذه ألصق بعلومها، ولكن يذكرها بعض الأصوليين من باب وصحة العبارة تكفير العلم. حتى الفقهاء الآن يعني مسائلهم محصورة نوعا ما، ولكن أحيانا بعضهم يطيلون في كتبهم تصير مجلدات كبيرة جدا، يفرضون مسائل عجيبة جدا ومضحكة. يعني بعضهم مثلا في افتراضات الطلاق، افتراضات غيرها، يذكرون مثلا كل واحد من الكتب الفقهاء مر علي يقول من كان مثلا ابوه بدري ادمي وامه شات مدري ايش، وهو لا يمكن ان يكون هناك شخص يولد من انسان وبهيمة عام، ما يمكن، مستحيل، يفرضون فروض عجيبة جدا هؤلاء الفقهاء، حتى يعني يكون هناك بصحة العبارة تنافس بين المذاهب. يتكلم المؤلف عن النوع الثاني من الخبر، خبر الآحاد. نعم. بلى أحسن. هذا النوع الثاني من الخبر ينقسم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمعه منه مباشرة إلى أحد نوعين. لا يخلو أي إنسان يسمع شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين لم يعاصروه من التابعين فمن بعدهم، إما يكون خبر تواتر أو خبر أحد. خبر التواتر تكلمنا عنه أمس، وهو ما يرويه عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على كذب ويسندوه إلى شيء محسوس، وقال شروطه ثلاثة: أن يرويه عدد كبير كثير، تكلمنا في العدد أمس كان في كلام، وأن يسندوه إلى شيء محسوس يقول الراوي سمعت رأيت، وأن يستوي طبقات السند كلهم يكونون عدد كثير، يعني الذين رووا عن النبي والذين رووا عنهم والذين رووا عنه في كل الطبقات يكون العدد كبير. طيب النوع الثاني خبر الآحاد، وهذا أكثر السنة الآن هي من باب أخبار الآحاد. خبر الآحاد هو الذي يختل فيه شرط من شروط التواتر، يختل فيه شرط، يعني مثلا يرويها عدد قليل، وهذا هو الأكثر، أكثر السنة من هذا القبيل يرويها عدد قليل، سواء مثلا قلنا عدد كثير 30، إذا ما قل عن 30 فهو خبر آحاد. وغالب السنة يعني في طبقات السند تكون الرواة 3-5-6 في بعض الطبقات، فهو من باب خبر الآحاد. المهم أن خبر الآحاد هو ما اختل فيه أحد شروط خبر التواتر، قلة في العدد، وهذا الأكثر خبر الآحاد، أو لا يسنده إلى شيء محسوس إلى آخره. الخبر الآحاد مثلا الكبيرة والمهمة والتي توسع فيها بعض العلماء تحريرها، وهي ماذا يدل عليه خبر الآحاد، ماذا يدل عليه خبر الآحاد، هل يفيد العلم يعني القاطع أو يفيد الظن، ثم هل إذا فاد العلم دائما يفيد القاطع، أو العلم دائما، أو أحيانا القاطع أحيانا الظن. ذكر المؤلف باختصار الأقوال في المسألة، الجمهور جماهير أهل العلم على أن خبر الآحاد يفيد الظن، خبر الآحاد يفيد الظن، يعني ماذا نقصد بالظن؟ أننا لا نجزم ولا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فليفيد الظن، يعني غلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه صحيح، رواه فلان عن 2 عن 3 عن 1 عن 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم توفق فيهم العدالة والضبط، فالحديث صحيح ولكنه خبر آحاد، إذن هو يفيد الظن، هذا مشهور عليه الجمهور. قول الثاني أنه يفيد العلم، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وقول الأكثرين ومتأخر أصحابنا، والأخرى بلى، يعني يحصل بخبر الآحاد العلم، يعني يفيد القاطع، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث ورواية عن الإمام أحمد أن خبر الآحاد يفيد القاطع. ثم استدرك على هذا القول وقال قد يكون المراد الشيء الذي ينتشر وأصله خبر آحاد ولكنه ينتشر ويكون له قبول. وقد يكون أيضا مراد بعض المحققين ابن القيم وغيره يعبد بهذا، يقول شهرته تغني عن سنده في أحاديث أحيانا، مثل حديث معاذ المشهور بما تحكم قال بكتاب الله، هل كثير يرد عند علماء أصول الفقه، مع أنه اختلف فيه اختلاف طويل في هل هو صحيح أو لا صحيح، لأنه قالوا الذين رووه عن معاذ أصحاب معاذ رووه عن معاذ مجهولون، ومن حمص، لأن معاذ كان استقر في حمص، أصحابه في الشمس وكذا، فقالوا مجهولون، وبعضهم قالوا ضعيف، وبعضهم قالوا حسن. ابن القيم بعض المحققين قالوا هذا الحديث شهرته تغني عن سنده، فقد يكون المؤلف لن يعتذر للذين قالوا يفيد القاطع، قال قد يكون المراد على أنه ما نقل وانتشر واستفاض ولعلم اتفاق الأئمة عليه، وعلم اتفاق الأئمة عليه وتلقته الأمة بالقبول، كخبر الصحابي الذي ينتشر ويتلقاه الناس بالقبول، أو تكون هناك قرينة تدل على هذا. هذا ما يتعلق بدلالة لما يفيده خبر الآحاد. القول الأول أنه يفيد الظن وهو عليه الجمهور الصحيح والراجح في المسألة، أنه يفيد القاطع، وهذا يحمل على هذا إذا كان منتشرا أو موجودا قرينا. طيب المسألة الأخرى، هذا من ناحية العلم، يعني إذا قلنا خبر الآحاد يفيد القاطع هذا قول، والقول الثاني يفيد الظن، من ناحية العلم يعني عندما تسمع خبرا وهو خبر الآحاد يفيدك الظن. طيب القضية المهمة من ناحية العمل، هل هو يفيد الظن أيضا؟ الشيخ الشنقيطي تكلم عن هذا، الشيخ الشنقيطي من المعاصرين صاحب أضواء البيان، الشيخ حماد الأمين الشنقيطي توفي 1393، تكلم في هذا المسألة كلام جميل جدا، ونوع ما حاول يجمع بين الآراء في المسألة، والمسألة طويلة جدا لها أدلة ولها اعتراضات. قال خبر الآحاد يفيد الظن من حيث العلم، ويفيد القاطع من حيث العمل. أحسنتم، قلت القاعدة مريحة جدا، خبر الآحاد يدور عليها كلام حتى عند بعض المعاصرين اللي قد يكون لهم وجهة نظر، قاعدة قال خبر الآحاد يفيد العلم، يفيد القاطع من حيث العلم، يعني عندما تريد أن تصدق بالشيء، نحن لا نقطع 100% أنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، هو يفيد الظن، ولكن من حيث العمل يفيد ماذا؟ القاطع، يجب العمل به. مثال يوضح القضية هذه وهذه القاعدة، قال مثل قطع يد السارق، قطع يد السارق. إذا جاء اثنين وشهدوا على أن زيد من الناس سرق يجب على القاضي وما يقطع يده صح ولا لا؟ صح يقطع يده. إذا شهد اثنين عدود وفر فيهم شروط فإنه يجب على القاضي أن يقطع يده. طيب هل القاضي يجزم يقطع أن هذا صحيح سارق؟ واضح الفرق بين العلم والعمل. لاحظ الآن القاضي يجب عليه أن يعمل بصبر اثنين، يجب عليه أن يعمل لأن هذا النص الشرعي حتى تنضبط الأمور وتستقر الحقوق للناس ولا أحد، مع أن الاثنين احتمال أنهم يكذبون ويقع حتى الآن يقع في جرائم كثير من الجرائم، يتفق اثنين ثلاثة ويدعون على شخص وكذا ويشهدون زور موجود. فالاثنين هم الان يشهدون، يجب على القاضي اذا توفر شاهدين ان يقيم الحد على السارق مع انه لا يقطع بصدقهم. ليسوا عدد كبير، ليسوا 100 شخص نقول هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب، لا هم اثنين ممكن يتواطؤون على الكذب ولكن يجب العمل بقولهم. هكذا جاء في الشريعه، خبر الاحاد مثله مثل شهاده الشاهدين على السارق، يجب العمل بمقتضى الشهاده ولا توجب العلم، لا توجب القطع في ذهن القاضي. وحين ذكروا في بعض الوقائع ما حين يشهدون فتقطع يده ثم بعد سنوات وبعد فترة يعترفون بأنهم كانوا شاهدوا على غير صواب. واضح المسألة، مسألة ما يفيد خبر الآحاد أقوال في المسألة والصحيح أو الجمع بين الآراء أنه من حيث العلم يفيد الظن ومن حيث العمل يفيد القطع، يفيد القطع. أنا سأتكلم عن مسألة أيضا هي من مكملات أصول الفقه، وهي هل يجوز عقلا، هل العقل يجيز أن يتعبد الإنسان بالخبر الأحد أو لا؟ نعم. هذه مسألة ومسألة عقلية فقط، الآن هل العقل فقط يعني يقولون هل العقل يوجب أن الإنسان يتعبد بخبر الأحد؟ فإذا جاء زيد من الناس خبر عن صديق الله في مكان بعيد عن طريق الخبر الأحد، وأن زيد هذا له أخ سافر إلى بلاد بعيدة، ثم جاءه خبر أحد مثل شخصين عن شخص عن شخصين قالوا أن أخوك مات، هل العقل يوجب عليه أنه يتعبد بها أنه يقبل هذا الخبر ويقول خلاص مات ويقبل ويتقبل العزاء فيه ويقسم تركته؟ هل العقل يوجب ذلك ولا لا العقل يرد هذا؟ هذه مسألة عقلا فقط. القول المشهور هو قول بعض المتكلمين، قال العقل لا يوجب التعبد بخبر الآحاد، وابو الخطاب يقتضي يعني يوجب العقل يوجب التعبد بخبر الآحاد، والأكثرون أنه لا يمتنع يعني يجوز. الأكثرون من أهل العلم عند فرض هذه المسألة قال يجوز العقل يجوز أن يتعبد الإنسان بخبر الأحد، والمسألة كلها ما تهمنا هي في العقل. الذين أجازوا اختلفوا في السمع، الذين أجازوا اختلفوا في السمع والذي يهمنا يعني هل الشرع أمر بالتعبد بخبر الأحد أو لا، وهي مسألة كبيرة ومهمة جدا وواضحة. نعم، أما سمعا يعني شرعا. أما أحسن، هل الشارع أوجب على المسلمين التعبد بخبر الأحاد؟ نعم، جماهير العلم أوجب أن الشارع يوجب التعبد بخبر الأحاد، يعني يجب العمل بخبر الأحاد. إذا جاءهم خبر الأحاد وهو صحيح فإنه يجب العمل، يجب العمل بهذا عند جمهور أهل العلم. وخالف بعض أو أكثر القدرية فرقة ضالة، ودليل ذلك دليل واضح على وجوب التعبد بخبر الأحاد شرعا هو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على العمل بخبر الأحاد. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل اختلافات بين الصحابة فيسأل الإمام إذا وجد أبو بكر وعمر وعثمان، أو يبحثون هم عن دليل في هذه المسألة فيروي أحد الصحابة فيها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من بعد خبر الأحاد فيعملون به. من أمثلة ذلك عمر لما اختلف في قضية دية المجوس، دية المجوس كم هي؟ هل هي نص دية المسلم ولا دية الذمي ولا؟ اختلف فيها وطرح آراء عند عمر، فكان أظن عبد الرحمن بن عوف قائل، فلما جاء قال عندي منها علما فيما معنى الكلام، فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنة أهل الكتابي، المجوسي يعامل معاملة أهل الكتاب. طيب وهذا الحديث الآن متواتر ولا خبر أحد؟ خبر أحد ما رواه إلا عبد الرحمن بن عوف أو شخص آخر، حديث آخر، ولكنه ما حضر كل هذه الجلسات بين الصحابة. فعمل الصحابة وعمر بن الخطاب بقول عبد الرحمن أو بما رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بأخبر الأحد، وهذا دليل على إجماعهم على العمل بخبر الأحد. أشياء كثيرة اختلفوا أيضا في عمر بن الخطاب لما أتاه وضن أبو موسى طرق عليه الباب استأذن ثلاث مرات لم يؤذن له فرجع، خرج عمر، وأبو موسى كان من صغار الصحابة، فلما خرج إذا هو قد أدبر عن بيت عمر بن الخطاب فلحقه وقال لماذا رجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت فاستأذن ثلاث أو أرجع، فما معنى الحديث؟ فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني ببينة، عمر بن الخطاب يقول لتأتيني ببينة أو لأوجعنك، معروف أن الخطاب في قضية التثبت. فقال يشهد لي فلان أو فلان بن محمد بن مسلم، وذكر أحد الصحابة، فذهب معه عمر حتى شهد له أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أو سمع معه هذا الحديث. طيب لما الآن ثلاثة، أبو موسى ومحمد بن مسلم والثالث، أثبتوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل خرج عن الأحد؟ لا، فقه هو أحد، ولكن الآن عمر بن الخطاب يعني تثبت بصحة هذا الحديث. أيضا من قصة عمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم في ميراث الجدة، لما اختلفوا جدة أحد أنواع الجدات اختلفوا فيها، فأتى أحد الصحابة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلم وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء السدس، فعندنا أبو بكر وبقية الصحابة بخبرهما وهو خبر أحد. فهذه هي زبدة المسألة، أن الصحابة ودليل مسألة القوي أن الصحابة كانوا مجمعين على العمل بخبر الأحد، مجمعين على السماع بخبر الأحد. فلو سمعت شبهة من بعض مننا، حتى بعض المعاصرين يتكلمون في هذا المجال ويريدون شبهة على أن خبر الأحد لا يجوز العمل به ولا يجب العمل به، وحتى يذكرون مثلا لا ندع قول من الخطاب لما قامت يكون قصة وبعضهم اللي ضاعتها أنها وقعت في عهد عمر بن الخطاب وهو يخطب أراد أن يحدد المهور أو كذا، فقامت امرأة فقالت النبي، ثم قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا نعلم حفظة نسيت. فهؤلاء الآن بعض اللي يشبهون قد يكون هذا ويقولون عمر رد خبر الأحد. صحيح أن الصحابة كانوا لا يعملون بخبر الأحد، يعملون بخبر الأحد وهم مجمعون على ذلك، وما كان فيه شبهة من رد أو كذا فهو يجاب عنه بعينه. يعني قد يكون مثلا عمر الخطاب عنده حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي شيء شخص آخر وينقل حديث مخالف ما هو عند عمر الخطاب، فيكون يتعارض عنده. أما إذا كان ليس عندهم شيء ثم أتاهم خبر الأحد عن طريق صحيح كما حصل في قصة عبد الرحمن بن عوف فهم مجمعون على العمل به. لا تذكر شروط الراوي في خبر الأحد حتى نحكم بصحة هذا الخبر، لا بد تتوفر هذه الشروط الأربعة في راوي خبر الأحد أو في جميع الرواة في جميع الطبقات. نعم. شروط الراوي أربعة، فلا تقبل رواية كافر ولا بدعة، إذا من الأول إذا لم يكن داعيا في ظاهر كلامه. وهذه من الأشياء التي يختلف فيها التواتر عن الحال. أمثلة التواتر قلنا لا يشترط الإسلام، يعني لو روى 100 شخص لو كان فيهم مسلمون وكفار خبرا فإنه يصح لا يشترط فيه الإسلام. أما خبر الأحد بقلة العدد الذي سيروي 2 أو 3 أو 5 يشترط فيه أن يكون مسلما، لا بد أن يكون خبر الأحد راويه مسلما. فإن كان صاحب بدعة، إن كانت مكفرة وقامت عليه البينة فهذا لا تقبل روايته، وإن كان البدعة عن تأويل أو ليس مكفر بها باتفاق كبعض مثلا المنتسبين إلى بعض الفرق الذي لا يصل إلى درجة التكفير، ولكن الرافضة يكفرون، ولكن بعض علماء الرافضة الذي لا يقول بعقائد كفرية هذا قد لا يصل به إلى الكفر. الشرط الثاني من شروط أيضا الرافض في خبر أحد أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا حالة الأداء، يعني حالة الأداء عندما يريد أن يروي، أما حالة التحمل لا يشترط أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فيجوز له أن يروي، أن يتحمل يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي أو من التابعي وهو عمره مميز، عمره 7 أو 8 أو 9، ثم يرويه بعد ماذا؟ بعد التكليف، بعد البلوغ. الرواية لا تصح من الراوي إلا أن يكون بعد البلوغ. فلو مثلا رأينا مثلا الشافعي روى مثلا عن سفيان الثوري، وكان الشافعي لما مات الثوري عمره 2 أو 3، نقول لا تصح الرواية، لأنه لما تحمل منه وهو أقل من 5 سنوات، وهو لا يمكن، لا يجوز أن يتحمل منه، لا بد أن يكون يتحمل وهو مميز بعد 7 سنوات. فلو مات سفيان وعمر الشافعي مثلا 8 سنوات، نقول يصح في هذا الحال أنه يتحمل منه، ولكن لا يجوز أن يروي إلا بعد أن يكون يعني مكلفا أو بالغا. هذا الشرط الثاني وهو التكليف حالة الأداء. وفي حديث أحد الصحابة قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي أو كذا، وكان عمره صغير جدا من 3 أو 4 سنوات، وهذا يحصل الأطفال الآن، ترى تفاوت كبير في قضية التمييز والإدراك. يعني في أطفال الآن، أنت سمعتم أصغر طفل حافظ القرآن أظنه في مصر طوله كان 4 سنوات، أظن قالوا 3 سنوات بعد يوجد 4 سنوات. الآن بعض الأطفال مميز، قد يكون فيه نباهة وكذا إلى آخر، بعضهم يمكن يصل إلى 10 وهو مميز. نعم، بالضبط، سماعا وأداء. يعني من شروط الراوي في خبر الحد أن يكون ضابطا عند السماع، عند التحمل وعند الأداء. وهذا ما قلنا قبل قليل، بعض الصبيان الآن قد يضبط فيصح منه إذا كان عمره 6 سنوات أو 6 سنوات، إذا كان يضبط. والضبط قالوا مثلا يسمع السؤال ويرد الجواب ويضبط الأمور، هذا يكون ضابطا. فالضبط شرط من شروط الراوي في خبر الأحد عند السماع وعند الأداء. أما لو كان كبير عمره 30 سنة ولكنه لا يتصف بالضبط، يعني يخلط الأمور ولا يضبط الألفاظ التي رواها، أحيانا الألفاظ يسيرة جدا ولكن إبدالها بلفظ أخرى مرادفة يفيل المعنى ويغير المعنى، والضبط مهم جدا في رواية الحديث. وسيأتينا مسألة بقضية رواية الحديث بالمعنى، سيأتي لها تفصيل إن شاء الله. في الشرط الأخير العدالة يعرفونها بأن يكون ممتثل للأوامر مجتنبا للنواهي، يكون هذا الشخص حتى يوصف بأنه عادل ملتزما بالأوامر الشرعية منتهيا عن النواهي الشرعية. أما الفاسق، الفاسق العملي، فهذا لا يقبل روايته، فهذا لا تقبل روايته. وأما الفاسق بالبدعة فهو أيضا فيه خلاف، يفرقون بعضهم وبعضهم يردونه مجملا وبعضهم يتساهلون، وبعضهم يقولون إذا كانت بدعته تجيز الكذب فهذا لا تقبل روايته. مثل الآن الروافض والشيعة يرون كذب تدينا فقية، فهذا لا تقبل روايته. ولكن بعض الخوارج لا، يكفرون بالكذب فهذا تقبل روايته، لأن يعني بدعته لا تساعده في قضية الكذب. فالبدع فيها كلام طويل. ذكر المؤلف قضية المجهول في شرط منها، هذه الشروط الأربعة: الإسلام والعدالة والتكليف والضبط. قد يكون الراوي مجهول فيها، مجهول أنه مسلم أو مجهول العدالة أو مجهول أنه أثناء تحمل الحديث مكلف أو مميز أو مجهول الضبط. وأكثر الكلام حقيقة في قضية الجهالة في مجهول العدالة، مجهول العدالة هل يصح أو لا. ومجهول العدالة أحيانا أيضا من الأشياء الدقيقة عند المحدثين عن ما يعني من وسائل علم أصول الفقه، قد يكون مجهول العين، مجهول العين يعني قد يكون، وهذا يحصل عند المحدثين، يعني يكون الشخص باسم يشتبه بشخص آخر. فهل الذي جاء في هذا الحديث في هذا السند هو زيد بن محمد مثلا اللي كان قاضي، ولا زيد بن محمد اللي كان مثلا ماذا؟ في بغداد ولا اللي كان مثلا في الكوفة أو في البصرة، إنما قد يتفقون في الاسم أو يتفقون في الكنية أو في يتفقون في اللقب، فقد يكون غير يعني معروف أنه عدل ولكن مجهول عيله، مجهول العين أو مجهول العدالة، اختلفوا فيه مجهول العدالة، وبعضهم قال الأصل في المسلم العدالة وخاصة الذين يتساهلوا في التصحيح كالحاكم الآن والابن حبان يتساهلون في هذا الأمر، الشيخ الألباني يعني من المتأخرين، الشيخ أحمد شاكر من المتساهلين. فإذا كان الإنسان مثلا الأصل فيه أو كان مجهول الحال يعني ولم يتأكد يقينا من سماعه أو من معاصرته أو فإنه أحيانا يجعله خاصة إذا شهدت له أحاديث. وقضية التخريج قضية يعني من اهتمامات علماء الحديث ولها دقائق، حتى المشتقين في الحديث الآن يؤكدون على قضايا دقيقة في مصدر الحديث في عند التصحيح والتضعيف، يعني مثلا عندما تريد أن تصحح وتريد تحكم على شخص مثلا في القرن الثاني الهجري أو في منتصف القرن الثاني الهجري من خراسان، قالوا ينبغي أنك تكون عارف وشق أهل الخراسان ومصطلحات أهل الخراسان وأئمة أهل الخراسان ومن كان المشهور، لأنه قد يروي وقد يسقط شخص وقد يكون عندهم عرف أنه مثلا الشخص يسقط وكذا. يعني الإمام أحمد سئل عن ورثة سعيد بن المسيب، يعني يقول سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نقبله، ومن نقبل إذا لم نقبل مرسل سعيد، هذا كامل من أحمد، يعني سعيد المسيب تابعي ما روى عن النبي، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي، ثم يروي مباشر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحمد يقول نقبله، ومن نقبل إذا لم نقبل مرسل سعيد. لو أنه سعيد كان في المدينة وكان يأخذ عن جلة الأصحاب الكبار الذين بقوا في المدينة، ابن عمر وعمر وغيرهم. نعم، أيضا سأذكر مسائل اختلف فيها أو شروط اختلف هل تشترط في خبر الآحاد أو لا. نعم، ولا يشترط في هذه شروط، بعضهم اشترطها، هل يشترط أن يكون الراوي في خبر الآحاد ذكر؟ هل يشترط أن يكون الراوي ذكر؟ هذا وين حقوق المرأة؟ هذا لا يشترط باتفاق، قال لا يشترط حقوق المرأة، بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كانت يأتي إليها الصحابة ويروون عنها من خلف حجاب، من خلف حجاب، يكون قصة طريفة يعني فيها شيء من الطرافة. عبد الله بن الزبير خالته عائشة، أمه أسماء بنت الذكر وخالته عائشة، كان ولي، كان يعني إمام وجواد وكبير في مكة، وكانت عائشة جوادة وكريمة جدا، فكان قال كلمة مرة في حضرتها صغبت منها، قال أنفقت مالا في أحد الوجوه الخير وكذا، فقال لتمسكن عائشة وكذا في على مالها أو لا أحجرن عليها، فغضبت عائشة رضي الله عنها وحلفت أن لا يدخل عليها عبد الله وهو ابن أختها خالته، حلفت، فجلس سنة وترد أن لا يدخل عليها. عبد الله بن الزبير إمام من العباد الكبار وكبار التابعين، فكان يوفق عدد من الصحابة وعدد من القريبين اللي ممكن تسمع منهم عائشة وممكن هو يتكفل بالكفارة وكذا، وكان جلست قرابة السنة قالوا فنحن من الدخول عليها، وكانت تقتنع ان هذا حلف المقتنين لما يكلمونها تقتنع تقول انا يعني استعجلت وكذا، ولكن كيف افعل وقد حلفت، كيف افعل وقد حلفت. فقرنوا بعد سنه لما صعب عليه الامر وكذا، كلم اثنين من الصحابه ان يبحثوا اول من التابعين من يدخلون على عائشه، فقالوا نضع لك حيله، فصنعوا له حيله، فدخلوا او ارادوا ان يدخل عائشه ووضعوه بينهما، يعني في غطوه برداء من الذين يدخلون على عائشه، يعني يدخلون الحجاب بينهم وبين الحجاب يعني من محاربها، فقالوا يا ام المؤمنين التعذرين لنا، قالت ادخلوا، قالوا ندخل جميعا، هم اثنين، قالت نعم ادخلوا جميعا، فدخلوا وادخلوا عبد الله بن الزبير، قالوا فانكب على رأسها يقبلها ويقبل يديها ويطلب أن يعفو كذا، فقالت كانت تردد كيف أفعل وقد حلفت كيف أفعل، فسمحت له، قالوا حتى أعتق لها 100 رقبة واعتقت هي، لكن يعني في قضية حرصه على هذا الأمر. الآن كثير من الناس تحصل القطيعة فلا يبالي، هو جلس سنة كاملة وهو يبحث عن حيلة حتى يزيل هذه الجفوة، وكلها كانت بسبب كلمة قد يكون عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه رحمه استعجل فيها، يعني قال هذه الكلمة فأغضبت عائشة. والإنسان ينبغي أنه يهتم بمنطقه كما قالوا، ويرونه أثرا وبعض أنه يصل لأنه حديث البلاء موكر بالمنطق، لو تحنى ومسك هذه الكلمة ما حصل هذه القضية كلها. فالصحيح أن الرواية الذكورية لا تشترط، بل يصح أن تكون الراوي في خبر أحد امرأة فيكون ذكرا. وهناك نساء وصلنا إلى المشيخ في علم الحديث منذ عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى مر العصور، هناك حتى في العصور المتأخرة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان أخذ الحديث عن بعض الشيخات، الشيخة زينب، ويكون أسماءهن. نعم. ولا رؤيته أيضا، الرؤية يقولون أنه لا يشترط أن يكون مبصرا، لا يشترط أن يكون الراوي مبصرا، فيجوز أن يكون مبصرا ويجوز أن يكون كفيفا. ابن عباس كان كفيف ولا ثقه، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، وهذا ذكره علماء الحنفية أنه يشترط في الراوي في خبر الأحاد على حد ذاته أن يكون الراوي فقيها، يعني يعرف فقه ما يرويه، وصحيح أنه لا يشترط، فإذا استوفى في الشروط الأربعة لا يشترط أن يكون فقيها. والفقه شيء نسبي، يعني قد يكون هذا فقيه مثلا 50% أو 70% أو 80%، ولكن صحيح أنه لا يشترط في الراوي يكون فقيها، ولا معرفة نسبه أن يكون معروف النسب، لا يشترط ذلك. فلا مسألة في قضية المحدود من أقيم عليه الحد، هل يقبل أو لا؟ نعم يقبل المحدود بقصد الإمكان النسبي، أحسنت، المحدود يقبل روايته إذا حد في القذف، إذا كان شاهدا ما اكتملت عدة الشهود فأقيم عليه الحد القاذف، هذا يقبل. الصحابة كلهم عدوا بإجماع المعتبرين، فالمعتبرين يقصد يخرج الرافضة، الرافضة هم الذين يقدحون في بعض الصحابة وعدد من الصحابة على اختلاف فرق الرافضة، والصحيح اللي عليه الإجماع ولا يمكن أن يشك فيه أن الصحابة كلهم عدوا، فهم الذين اختارهم الله عز وجل لمصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا الشريعة إلى غيرهم إلى آخر ذلك، فهم عدوا، فهم عدول بالاتفاق. طيب من هو الصحابي الآن؟ نعم أحسنت، من تعريف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قال من صحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا، هم يعبرون باللقية، قالوا حتى يفوتون الكثير، يعني لو لقي وهو كثير فهذا يخلق وصف الصحبة. فالصحيح قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك، وهذا إذا قلنا هذا التعريف نقصد الصحابي بالفضل، الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد أو ساعة واحدة ثم خرج إلى البادية، فهذا له فضل الصحبة وله حق الصحبة إلى آخر. وتلفت الصحبة بخبر غيره أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه أو خبره عن نفسه بأن قال يقول سمعت أو غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أنه يحكي عن نفسه. سيأتينا مسألة في قضية قول الصحابي هل هو حجة أو لا. الأصوليون لهم تعريف عندما يقولون، انتبهوا يا أخوان، عندما يقولون قول الصحابي هناك، عندما يقولون قول الصحابي هناك لهم تعريف الصحابي، لهم تعريف صحابي آخر. بعضهم يقول الصحابي هو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا في السنة في قضية الصحبة يقول لا، مثلهم مثل المحدثين، يقول الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ولو ساعة واحدة. أما في قول الصحابي الذين قالوا قول الصحابي حجة دليل، قالوا لا، كنا نقصد الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أصحاب الكهف ومثل أصحابي صاحبي أبي بكر وعمر إلى آخره، وسيأتينا هناك. ولكن ينبغي أن تتنبه إلى أن الصحابي عند الأصوليين أحيانا يطلقون ويريدونه كما عند المحدثين وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن به ومات على ذلك، وأحيانا يطلقونه ويريدون الذين لازم النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابي التابعي، يعني أنا الصحابي إذا كان عدو بالاتفاق لا يحتاج إلى تزكية، لا يحتاج إلى تزكية أو بحث في هو عدل أو ثقة أو ضابط أو غيره، لا. طيب غير الصحابي من التابعين فمن بعدهم هم الذين يحتاجون إلى حكم عليهم من حيث القبول والضبط. لأن فيهم يعني يذكرون عن زيد بن أسلم أو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هذا صاحب اللي كان من قريبين من عمر الخطاب وصاحب الحرس عنده وكذا. ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من القصاص من التابعين أيضا من التابعين، لكن كان يعني عليه صحة العبارة غفلة القصاص والزهاد وكذا. يذكرون أنه كان مرة في ظل الكعبة يحدث ويقص على الناس في قصة النوح والسفينة، وقال وهو يقص القصة يعني كما جاءت في القرآن وكذا، قال بلغنا أنها جاءت وطافت على الكعبة 7 أشواط السفينة لما غرقت الأرض كلها. هل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من القصاص يقول بلغنا أنها جاءت هذه السفينة لما غرقت الأرض وطافت على الكعبة وعلى أساس الكعبة 7 أشواط. يقولون هكذا يكون التاريخ والقصاص وكذا. يقول فقام شقي في الحلقة كذا ولم عبروا، فقال ما صلت خلف المقام ركعتين؟ قال نعم صلت خلف المقام. فأحيانا القصاص تجري عليهم بعض هذه الأشياء. نعم. وغير الصحابي فكل من كان بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم لا بد أن نتأكد من تزكيتهم بالضبط والعدالة والثقة والحفظ إلى آخره. والعلماء المشتغلين بجرح التعديل يعني حكموا مثلا عند كتب التهذيب الكمال للمزي والتهذيب التهذيب والتقريب وكتب الحديث ما الآن في قضية الحكم عن الأشخاص من التابعين ومن بعدهم. ثم ذكر بعض وسائل الحكم عليهم، الرواية عنه قال حكم إذا روى الإمام معروف بالإضباط والتقن عن شخص فهو تعديل له، مثل إمام أحمد أو سفيان الثوري إذا روى عن شخص فهو تعديل له. أيضا إذا صرح عنه، إذا صرح بضبطه مثل كلام الإمام أحمد قبل قليل، إذا لم نقبل مرسل سعيد فمن نقبل؟ فمن هذا تعديل من أقوى التعديل. أيضا الحكم بشهادته أقوى من تزكيته، يعني إذا كان هذا الإمام حكم بصحة شهادته في أمر من الأمور هذا عدالة وزيادة، عدالة وزيادة. الجارح الجرح نسبة ما ترد به الشهادة، يعني الجرح ذكر عيب في هذا الشخص كان من قليل الحفظ أو تغير عليه حفظه أو أضاع كتبه أو لم يكن ضابطا أو لم يكن ثقة أو كان كذوبا أو كان هذا الجرح ذكر أوصاف التي لا تجعل الروايات غير مقبولة. وليس ترك الحكم بشهادة منه، ترك الحكم يعني ليس القاضي ترك الحكم بشهادة هذا الراوي جرحا له، لأنه قد يكون مثلا مكتمل في الشهادة أو مكتمل النصاب في الشهادة أو وجد بينة أخرى عارضت هذه البينة إلى آخره. ويقبل كالتزكية من واحد وهذا يختلف، لأنه قد يكون الشخص يعني صالح ولكن يريد شخص واحد يزكيه حتى تقبل روايته، هذا يقبل فيه حتى من واحد. ولا يجب نعم يعني سبب الجرح، يعني ما يجب على من جرح شخصا أن يذكر سبب جرحه، يقول مثلا زيد لا تقبل روايته، لا يجب عليه أن يقول لأنه سيء الحفظ أو لأنه تغير حفظه أو لأنه فاسق أو لأنه كذا كذا، ولكن الأولى أن يذكر، الأولى أن يذكر خاصة عندما يكون مثلا بعضهم في تفصيل مثلا يجوز رواية عنه وهو عدل قبل أن يتغير هو غير عادل بعد أن تغير، فأحيانا يكون هناك تفصيل. ولكن لو ذكره هو أولى، ما في شك أنه لو ذكر سبب التجريح مثلا كان كذوبا لأنه مثلا قال برأي المرجع أو قال برأي كذا فلا فيه زيادة علم، ولكن الأصل أنه لا يجب ذكر التجريح. وقيل وقيل يعني اختلفوا إذا تعارض الجرح والتعديل، وهذا كثير، إذا تعارض الجرح والتعديل عند المحدثين اختلفوا فيها، فيقدم الجرح أو يقدم التعديل، وأظهر من يقدم الجرح إذا كان أقوى، إذا كان أقوى، لأن الجارح معه زيادة علم، معه زيادة علم، مثل أمس قلنا الآن عند الإشارة في حادث، فجاءنا شخص وقال في حادث، فجاءنا شخص وقال ماذا؟ ما في حادث، جاءنا شخص قال في حادث، جاءنا شخص آخر يثبت والآخر قال لا ما في حادث، أيهما المقدم الآن؟ المثبت ولا؟ المثبت معه زيادة علم، المثبت إنه ما هو كل يوم وكل وقت في حادث، الحادث طارئ، فالمثبت مقدم على الناس، فالجارح مقدم على المعدل أو الذي لم يجرح، وقيل الأكثر يعني إذا كثر الجارحون ومعدلون يقدم الأكثر. نبقى إن شاء الله في الأسبوع القادم فيما يتعلق بألفاظ الرواية وألفاظ رواية الصحابة ورواية من بعدهم، قسمها إلى قسمين، رواية الصحابة ورواية من بعدهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.